صحيحيهما أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد الأمر إليه، فأوحى إلى موسى: إنني عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام: وكيف السبيل إليه؟ كيف أصل إلى هذا العبد؟ فأمره الله عز وجل أن يحمل حوتا في مكتل، ثم قال له: فحيثما فقدت الحوت فتم هو. فحيثما فقدت الحوت فتم هو. تبدأ القصة في كتاب الله بقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، المكان الذي قدر الله عز وجل أن يلتقي فيه موسى مع هذا العبد الصالح. وإذ قال موسى، وإذ قال، معنى هذه الكلمة: واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام إذ قال موسى لفتاه. والله عز وجل يقص على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القصص كأنه كان حاضرا وكأنه كان شاهدا. واذكر إذ قال موسى لفتاه. موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، بل هو رسول من أولي العزم، أولي العزم من الرسل الخمسة، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. طيب، موسى عليه السلام يقول لفتاة: من هو هذا الفتاة؟ ورد في الروايات الصحيحة أنه يوشع ابن نون عليه السلام، وهو في هذا الوقت لم يكن نبيا من أنبياء الله، وإنما نبئ بعد ذلك وصار نبيا من أنبياء الله، هذا الفتى الذي ورد ذكره في سورة الكهف. وكان فتى موسى عليه السلام صار نبيا بعد ذلك ونبئ بعد ذلك، وخلف موسى عليه السلام في بني إسرائيل. ماذا قال موسى لفتى؟ لا أبرح، يعني لا أزال أسير حتى أصل إلى هذا المكان، وهو مجمع لبحرين من البحار، يعني ملتقى لبحرين من البحار. أي بحرين؟ لا دخل لذلك في العبرة المستقاة من هذه القصة، سواء كان البحر الأحمر المتوسط أو غير ذلك من البحار، لا دخل لذلك في العبرة. المهم أنه ملتقى لبحرين إلى البحار. علمه موسى عليه السلام بإعلان الله عز وجل له: إذا وصل إلى هذا المكان وفقد الحوت فهذه علامة اللقاء مع هذا العبد الصالح، لا أبرح حتى وإن طال علي الطريق ولحقتني المشقة حتى أصل إلى هذا المكان، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني حتى ولو سرت زمنا طويلا. فلما بلغ مجمع بينهما وصل إلى المكان الذي قدر الله عز وجل فيه اللقاء نسي حوتهما. الذي ورد في كتب التفسير أن يوشع عليه السلام أنسي فقد الحوت، أنسي فقد الحوت، بمعنى أن الحوت العجيب الذي سنتكلم عنه الآن قفز في البحر ونسي يوشع أن يخبر موسى عليه السلام بفقد الحوت، وهذه كانت علامة اللقاء. فمر في المكان الذي فقد فيه الحوت ولم يعلم موسى عليه السلام، نسي حوتهما. من الذي نسي؟ يوشع عليه السلام. نسب الله عز وجل النسيان إليهما معا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة يقول: وذلك أن القوم إذا كانوا في شك واحد أو في عمل واحد، وإن شئت فقل على عقيدة واحدة، فإن عمل الواحد منهم ينسب إلى جماعة. أرأيت كيف أن الله عز وجل خاطب بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله أجدادهم؟ خاطب الله اليهود الذين كانوا معاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بما فعله الأجداد. قال تعالى في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه الأحداث حدثت مع من؟ مع موسى عليه السلام أم مع بني إسرائيل في زمن موسى أم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في زمن موسى عليه السلام. ومع ذلك خاطبهم الله عز وجل بما فعله الأجداد، لأنهم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد. ومن هنا نعلم أن اليهود على عقيدة واحدة وليس فيهم صقور وحمائم كما يقول بعض المغفلين لهذه الأمة. اليهود على عقيدة واحدة يعادون الإسلام وأهله منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته، وحتى يخرج آخرهم مع الدجال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج فيتبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. أصفهان الآن موجودة في بلاد أحفاد المجوس في إيران، موجود. يخرج اليهود من هذه البلد يتبعون الدجال ليحاصروا المسلمين في بيت المقدس وليقاتلوا المسلمين هناك. فاليهود على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، والله عز وجل خاطبهم في كتابه الكريم على أنهم كتلة واحدة لا تتجزأ، ليس فيهم صفور وحمائم كما أسلفنا القول. طيب، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. وعلمنا لماذا نسب الله عز وجل النسيان إليهما، لأنهما كانا على شأن واحد يسيران معا لمهمة واحدة، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. شوط عجيب، آية من آيات الله. أولا، ما معنى الحوت؟ الحوت يظن الكثيرون أنه الحوت الضخم الذي نعرفه اليوم، الذي يزن ربما نصف طن أو عشرات أو مئات الكيلوغرامات، ويقول كيف حمل يوشع الحوت في مكتل. طبعا الحوت يطلق على السمك، يطلق السمك، أي سمك يطلق عليه الحوت. ويدل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. في كتاب الله الميتة محرمة، ومع ذلك نحن نأكل السمك، والسمك ميتة. من منا يذبح السمك؟ سمكة تخرج من البحر، سيبها تكون وبعد كده ناكلها. طيب، هي ميتة، من الذي أحلها لنا؟ وقد حرمت علينا الميتة، الرسول صلى الله عليه وسلم. أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. طيب، الحوت هو السمك، أي سمك؟ فيوشع عليه السلام حمل سمك أيا كان نوع هذا السمك وحجم هذه السمك، نسي حوتهما. هذا الحوت كان آية من آيات الله، هذه السمكة كانت آية من آيات الله لأنها كانت ميتة. وورد في بعض كتب التفسير أنهما كانا يقتادان منها، يأكل منها. فلما وصل إلى المكان قفز الحوت حيا من صرفا. يعني ايه صرف؟ الصرف هو نفق استرداد، اي ان الحوت او ان السمكة لما سقطت في الماء لم يلتئم الماء حولها او بعدها. معلوم ان السمكة اذا سقطت في الماء التأم الماء عليها واختفى، لكن هذه السمكة العجيبة الآية لما سقطت ترك الطريق في البحر لا يلتئم عليه الماء، تنظر في البحر فترى نفقا كالذي تراه في الأرض، ولذلك كان هذا المكان علامة للقاء مع هذا العبد الصالح. إذا فاتخذ سبيله في البحر صرف نفقا فلما جاوزا، يعني تجاوز المكان الذي أمر موسى عليه السلام فيه أن يلتقي بالعبد الصالح، قال لفتاه، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أمر عجيب آخر، يقول المفسرون أن موسى عليه السلام ما أحس بالتعب منذ أن خرج إلى أن جاوز المكان، فلما جاوز المكان أحس بالتعب. وهذه آية من آيات الله كي لا يتمادى في البعد عن هذا المكان، أحس بالتعب فقال لفتاه آتنا غداءنا. العلماء استخرجوا من هذه فائدة، قالوا أن العبد يعان في طاعة الله إعانة خاصة لا يعان غيره بها، بهذه الإعانة طالما أنك كنت على طاعة لله وعلى منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تعان إعانة خاصة من الله. ولذلك ما أحس موسى بالتعب عليه السلام حتى جاوز المكان، فلما جاوز المكان ابتعد عن المكان الذي أمره الله عز وجل فيه أن يلتقي بالعبد الصالح أحس بالتعب، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعب مشقة. تذكر يوشع قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة اللي احنا كنا عندها، فإني نسيت الحوت سمك، نسيت أن أخبرك بها، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، عليه لعنة الله. وهذا يدل على أن الشيطان ينسي أو الله ينسي العبد مصالحه الدينية والدنيوية، الشيطان الملعون يتربص بنا جميعا ينسي المصالح الدينية والدنيوية. ولذلك يقول الله عز وجل في نفس السورة في سورة الكهف واذكر ربك إذا نسيت، ليه؟ لأن ذكر الله يطرد الشيطان، فإذا طرد الشيطان ذهب النسيان بقدر الله تبارك وتعالى. واذكر ربك إذا نسيت، كذلك شرع لنا سجدة السهو للصلاة، إذا نسيت في الصلاة تسجد للسهو، لماذا؟ ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان، إن هو نساك فتسجد لله تبارك وتعالى ترغيما لهذا الملعون. كذلك صح عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي فلا أدري كم صليت، قال ذاك شيطان يقال له خنزة، فإذا أحسسته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادخل على يسارك ثلاث مرات، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فالشيطان ينسي العبد المصالح الدينية والدنيوية، ولذلك قبل موسى عليه السلام يوشع هذا الاعتذار وما أنسانيه إلا الشيطان ولا أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فهمنا من الأغنية إيه معنى التانية؟ السبب النفق في البحر، لذلك قال العلماء وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من هو هذا العبد؟ الخضر. من الذي سماه الخضر؟ أنا؟ أنت؟ الصوفية؟ غيرهم؟ لا، الذي سماه الخضر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء. فروة هنا مش فروة الخروف، فروة معناه تربة، ظهر الأرض. جلس في مكان ليس فيه زرع، ليس فيه نبات، مكان أبيض ليس فيه أي خضرة. فلما جلس عليه بقدرة الله تبارك وتعالى اهتز أخضر، يعني نبت هذا المكان، فكانت كرامة لهذا العبد الصالح. إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء. هذا هو الخضر. اختلف العلماء فيه، هل هو نبي من أنبياء الله أم أنه عبد صالح؟ خلاف لا يفسد الود القضية. من العلماء من ذهب إلى نبوته، ومن قال بنبوته كالإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قال: ذهب الجمهور إلى نبوته، ذهب الجمهور للقول بنبوته، وذلك أن بواطن ما أفعله تنبئ عن ذلك، وكذلك لأنه قال في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، أي أنه كان بوحي من الله تبارك وتعالى. وذهب علماء آخرون إلى أنه كان عبدا صالحا آتاه الله عز وجل من الكرامة ما فعل به هذه الأمور. فالله أعلم، فالله أعلم. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى: آتيناه رحمة من عندنا، من قال بنبوته قال الرحمة هي النبوة، ومن قال بولايته وصلاحه قال الرحمة هي الولاية والصلاح. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هنا بدأ موسى عليه السلام يطلب في أدب جم، وهو رسول من أولي العزم من الرسل، أن يتعلم من هذا الرجل. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني تعلمني مما علمك الله ما أسترشد به وأهتدي. قال الخضر: قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ايه كلام قاطع؟ ده كلام قاطع، واضح ان الخضر كان يعلم ان موسى عليه السلام لن يستطيع ان يصبر، وسنعلم ان هذا صحيح، وان موسى عليه السلام ما كان يستطيع ان يسكت ابدا، لانه لا يمكن ان يقر منكرا حدث امامه. قال: انك لن تستطيع معي صبر. ليه؟ لانك سترى امورا ظاهرها المنكر، ولن تستطيع أن تسكت، لأن الرسول لا يمكن أن يقر منكرا حدث أمامه أبدا. لابد أن يتكلم، لابد أن ينكر. مثلا شوف المنكر قدامنا نشجعه، إنما أصول لابد يتكلم، لابد ينكر. إنك لن تستطيع معي صبر. ليه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ موسى عليه السلام ما زال يعلم ما الذي سيلقى. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قدم المشيت وقال: ستجدني إن شاء الله صابرا، كما قال إسماعيل لإبراهيم عليهما السلام لما قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. موسى عليه السلام يقول: ستجدني إن شاء الله صابرا، في نفس الآية أو في نفس السورة التي معنا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طيب، العبد الصالح قال لموسى عليه السلام: قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. ممنوع، الاعتراض ممنوع، السؤال ممنوع، حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أبين لك حقيقة الأمر الذي رأيته. قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق الرحلة الأولى، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. في حاجة قبل كده، أيوه، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى والخضر عليهما السلام شاهد سفينة تمشي في البحر فأشار إليها وهما يسيران معا على شاطئ البحر، أشار إليها فعرف أهل السفينة الخضر، أهل السفينة عرفوا مين؟ الخضر عليه السلام، فحملوهم بغير ذنب، يعني بغير أجرة، يعني أكرموهم غاية الإكرام. سفينة ماشية في البحر بياكلوهم بغاية الشرط تاني. حوالي لما بيبقى في مركب والمعدية طلعت 3:30 ما بيرجعش، ما بيرضاش يرجع، لا دي سفينة طلعت وماشية في البحر رجعت تاني للشرط. بعد كده حملوهم بغير أجرة، بدون مال، ناس فعلا أهل كرم. فالخضر عليه السلام رد لهم الجميل. كيف رد الجميل؟ خرق له السفينة. شوف رد الجميل، يعني رد ممتاز جدا. ركب في السفينة خرقها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخضر عليه السلام مد يده فاقتلع لوحا من ألواح السفينة. منكر ولا مش منكر؟ في ظاهره، في ظاهره منكر، ولذلك موسى عليه السلام ما استطاع أن يسكت، قال أخرقتها لتغرق أهلها. طب تغرق السفينة عشان الناس تموت؟ يلا، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. إمرا يعني إيه؟ عظيم. لقد جئت شيئا إمرا، الإمر هو عظيم، ومنه قول أبي سفيان لما خرج من عند هرقل. أبو سفيان دخل على هرقل بعد أن أرسل له وسأله عدة أسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت مشركا، فتعجب أبو سفيان من هذه الأسئلة حتى قال هرقل: إن كان كما تقول فسوف يملك موضع قدمي هاتين. فخرج أبو سفيان متعجبا وهو يقول: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني عظما، إمر يعني عظيما، أمر عظما، أمر يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه ابن أبي كبشة ذلك لأنه كان مشركا. ومن عادة العرب إذا أرادوا أن يحضروا من شأن إنسان أن يذكروه أو ينسبوه إلى جده الأبعد، ما يقولش محمد بن عبد الله، وإنما يقول ابن أبي كبشة تحضيرا لشأن المتكلم عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وصار من الصحابة الأجلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن صحابة النبي أجمعين. طيب، لقد جئت شيئا إمرا، يعني لقد جئت شيئا إمرا عظيما. قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكره بالاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه الأول. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ تذكر موسى عليه السلام فقال: لا تؤاخذني بما نسيت، أنا نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تشدد علي في الأمر فقد نسيت. والنسيان عذر يرفع الإثم على من فعل الأمر نسيانا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: لا تعارض، لا تعارض بين الروايات، فربما ضربه بصخره على راسه اولا فقتل، ثم ذبحه بالسكين، ثم اقتلع راسه. وموسى عليه السلام ينظر ويرى كيف يسكت، كيف يسكت. فقال موسى عليه السلام: اقتلت نفسا زكيه، زكيه وفي قراءه زاكيه، لم تفعل منكرا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. الاولانيه كانت امرا يعني عظيما، نكرا يعني منكرا عظيما. شدد موسى عليه السلام واشتد في الكلام مع الخضر: لقد جئت شيئا نكرا، لان الامر هنا حدث بالفعل، قتل الغلام. الخضر ايضا زي ما بيقولوا ايه، يرفع لغه الحوار مع موسى عليه السلام فيقول له: الم اقل لك. الاولانيه ما كانش فيها ذكاء، الم اقل انك في الاولانيه، الثانيه الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. طبعا ده في شده، في فرق ما بين واحد الم اقل انك او الم اقل لك انك. فاشتد ايضا الخضر مع موسى عليه السلام: الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. قال: ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص قد بلغت من لدني عذرا. لذلك يقول العلماء: كانت الاولى من موسى نسيانا، واما الثانيه فلم تكن كذلك. فانطلق رحلتان حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها. نزلوا للقريه، ومعلوم ان اكرام الضيف حطت عليه الشرائع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. طيب، حتى اذا نزل هذه القريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، يعني ناس لئام لم يكرموهما. طيب، في هذه القريه التي يسكن فيها اللئام وجد فيها جدارا يريد ان ينقض، يكاد ان يسقط، فأقامه الخضر، أتعب نفسه وأضاع وقته أمام موسى عليه السلام في إقامة هذا الجدار بدون سبب واضح، ولم يطلب أجرة قبل إقامته ولا بعد أن أقامه. أليس أمرا عجيبا؟ أليس أمرا عجيبا؟ أهل السفينة أكرموهم خرق لهم السفينة، أهل القرية لم يكرموهم فعل فيهم معروفا، أمر عجيب. فقال موسى عليه السلام له: قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كنت تطلب ثمن من الناس اللي قام دول. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت الثالثة: قال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص خلاص سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا فراق بيني وبينك. أبين لك الآن تأويل يعني تفسير ما لم تستطع عليه صبرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الخضر بعد ذلك قبل أن يفارق أو يفترق مع موسى عليه السلام ويذهب كل في طريقه، قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثلاث رحلات دي أنا أبين لك ما رأيته في هذه الرحلات وما معناه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ناس فقراء مساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ملك ظالم كان يأخذ السفينة الصالحة التي لا عيب فيها، ينتظر السفن عندما تأتي إلى الشاطئ ينظر إلى السفينة الصالحة يأخذها، يعني يعمل لها إيه؟ تأمين، يأمن السفينة. فاكرين التأمين بتاع زمان ده اللي بياخد أموال الناس بدون حق؟ ده هو ده برضه، كان يأخذ السفينة بدون إيه؟ حق. قال فأردت أن أعيبها. ليه؟ علشان لما الملك الظالم يرى السفينة فيها عيب يترك السفينة. يبقى هو كده رد جميل لأهل السفينة ولا لا؟ تبقى السفينة وبها العيب أم تذهب وهي صالحة؟ تبقى وبها العيب. ومن هنا استخرج العلماء فائدة، وهو جواز دفع الضرر الأكبر بالضرر الأقل. بعض الناس يحدث له والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين السلامة والعافية، ما يسمى بالغرغرينة في يده مثلا، ويقول الأطباء موصي بقطع هذه اليد. قطع اليد هل هو ضرر ولا مش ضرر؟ ضرر طبعا انك تقطع يد الانسان وتتركها ويمشي هكذا، لكنه ضرر ايه؟ اصغر لدفع ضرر اكبر، وهو ان يموت هذا الانسان، وهو ان يموت هذا الانسان. فمن هنا استخرجوا هذه الفائده في السفينه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاشت لارهق ابويه طغيانا وكفرا. يبقى الغلام الصغير الجميل ده سبق في علم الله انه اذا تقدم في العمر كفر برب العالمين وارهق ابويه طغيانا وكفرا. فاراد الله عز وجل ان يموت هذا الغلام في صغره، وان يبدل هذان الوالدان طفلا اخر اقرب من هذا الغلام رحما اليهما. يبقى ديت القصه الثانيه. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه التي سكنها الايام. لو انهار الجدار وهم صغار لانكشف الكنز لاهل القريه، وما استطاع الغلامان الصغيران ان يدافعا عن كنزهما فياخذه اهل القريه اللئام. فاراد الله عز وجل ان يبقى الجدار قائما، ان يبقى الجدار قائما حتى يبلغ هذان الغلامان اشدهما، يعني يصيرا من الرجال ويستخرجا كنزهما. لكن ما تنساش سبب آخر بينه الله عز وجل في قول الله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا. يبقى صلاح الوالد ينفع الأبناء في الحياة وبعد الموت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نسأل الله ان يجعلني واياكم من المتقين. فاراد الله عز وجل ان يبقى الجدار، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك، وما فعلته عن امري. يبقى الحاجات دي كلها لم افعلها بامر من عندي، وانما بامر من الله تبارك وتعالى. ومن هنا ذهب القرطبي الى نبوته مستدلا بهذه العباره: وما فعلته عن امري، ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. في الاولى قال: سانبئك بتاويل ما لم تستطع. في الثانيه قال: ذلك تاويل ما لم تستطع. ايه الفرق بين تستطع وتستطع؟ لما كان الامر شديدا على موسى عليه السلام ولا يفهمه ابدا استخدم كلمه اشد، ولما علم حقيقه الامر استخدم كلمه اقل. ازاي؟ علماء البلاغه يقولون ان زياده المبنى في التاء الكلمة تدل على زيادة في المعنى، فتستطع أشد من تصلع. كذلك قال في قصة ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه هو السبت، وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا أن يظهروه يعني يقفزوا من فوقه، وما استطاعوا له نقبا. ومعلوم أن الخرق والنقب أصعب من القفز. يقول المفسرون: فقابل الله كلا بما يناسبه. قابل الله كلا بما يناسبه. انتفاء من تستطع وتصنع، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وتنتهي هذه القصة وتبدأ قصة أخرى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن يسر الله عز وجل لنا. البقاء واللقاء ربما نتكلم عنها في خطبة قادمة إن شاء الله. قبل أن نختم أشير هنا إشارتين تتعلقان بهذه القصة. الأولى: الأدب في الكلام مع الله تبارك وتعالى. بعض المسلمين اليوم يبتعدون عن الأدب في الخطاب مع الله. إزاي؟ واحد تجيله مشكلة أو تجيله يبتليه الله عز وجل بأمر من الأمور، يقول لي ليه بس كده يا رب؟ أنا عملت إيه في حياتي عشان تعمل فيها كده؟ ده من سوء الأدب ومن قلة الإيمان أن تخاطب ربك بهذا الكلام. وكلنا أصحاب ذنوب، وكلنا أصحاب عصي. لو نظرت إلى نفسك لوجدت ووجدت ووجدت، يقول لك ليه كده يا رب؟ عملت إيه في حياتي؟ شوف الخضر قال إيه؟ لما عاد السفينة بأمر من الله قال: فأردت أن أعيبها. نسب العيب إلى نفسه ولم يقل أراد الله أن يعيبها. قال: أردت أنا، أنا برغم أنه من الذي أمره؟ الله. أدب. لما أقام الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ليش رحمة مني؟ نسب الرحمة إلى الله والعيب إلى النفس. الجن أشد أدبا مع الله منا. الجن صوت الجن قالوا إيه؟ وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. لم يقولوا أشر أراده الله، قالوا أشر أريد. نسبوا الشر للمجهول. أريد بكم بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ أم أراد بهم ربهم رشدا؟ إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفيه. فمن الذي أمرضني؟ لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيه، قال: وإذا مرضت. في أدب، أدب في الكلام مع الله تبارك وتعالى. نختم بالنقطة الأخيرة أن الخضر عليه السلام هو بشر. والله عز وجل يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. خضر مات وليس هناك دليل على حياتي أبدا. ومن يوجد عند بعض الصوفية ومن سار أو من نهج نهجه أنه حي ويقوم بيحضر حلقات الله حي الله حي اللي بيعملوها دي، ده كلام فاضي ليس عليه دليل. هو عندهم في الحلقات دي الرسول بيحضر والخضر بيحضر وكل الناس بتوع زمان بيحضروا، الناس اللي ماتوا ما شاء الله ما اعرفش ازاي بيحضروا حلقات الرقص دي. فنقول ان الخضر قد مات. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الدليل على هذا ان الخضر لو كان حيا لوجب عليه ان ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، يهاجر إليه أولا ويبايع الرسول ثانيا، يؤمن به، يجاهد معه في سبيل الله. لأن الخضر لا يسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان يسعه أن يخرج عن شريعة موسى عليه السلام. ليه؟ لأن موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، وأما رسولنا الكريم فقد بعث إلى الثقلين الإنس والجن. فلا يسعى الخضر أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان حيا، وجب عليه أن يأتي إلى رسول الله وأن يبايعه صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أبدا عن صحابي من الصحابة الكرام أنه رأى الخضر أو أنه سمع أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يتكلمون بهذا الكلام يتكلمون بكلام لا دليل عليه. الرواية الوحيدة اللي وردت العظيم في دلائل النبوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات سمع أهل البيت صوتا من طرف البيت وهو يقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. فسألوا من هذا؟ قالوا الخضر جاء يسلم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية منكرة، هذه رواية ضعيفة ضعيفة ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك دليل. طب ما الذي يقوله البعض أنه رأى الخضر أمامه في حلقة من الحلقات مثلا؟ واحد لابس أخضر يقول شيخ الإسلام إنما هذا شيطان، إنما هذا شيطان أراد أن يلبس على من رآه، ولذلك لم يحدث هذا في عصر الصحابة أبدا، لأن الشيطان لا يفعل بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بمن يأتي من بعدهم. إلى هذه القضية منتهت، يعني انتهت. الخضر عليه السلام مات كما يموت البشر ولو كان حيا، فلا بد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبايعه، ولا دليل على من قال لمن قال بحياته. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عضال الدهر ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عضال الدهر ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عضال الدهر ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الطاعات وكره إلينا المنكرات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال به.